ايش؟ التلحين في الاذان. هنا التلحين في الاذان مكروه، تعرف التلحين بالاذان؟ شو مش معناه؟ شيخ مقصود التلحين الطرب يجعله نغمة كأنه اي صح تمام، يعني يكون مطربا به. نعم. بعض المؤذنين ولا سيما في الحجاز يا شيخ يؤذن الاذان، اخاف اني انا استهدف من نفسي لانه تستهدف انت مش لك منه، لانه وش من اجل، لانه لما سمعت يقول هذا الحين طاح يبكي، الحين هذا يبكي طاح من الخشب، ويوم تشوف حاله ولا حاسس بدقنه هو السمات كلها هذا يعني لحنا الاذان يا شيخ الحين هذا صحيح موجود. لا شو لحنا وانا والله نخشى على اعوذ بالله اني تقول اكره حتى ذات. لا لا تكره، لا اكره فعله، هو اما الاذان اللي هو الاذان هو شيخ الاذان بصراحه والله يلعب بك. اي هالشكوى الله يهديه.